موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع 250 المعادي الجديدة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقولوا فيها: الدولة حاليا بتقضي على العشوائيات، ده شيء كويس جدا، لكن اللي كتير مش واخد باله منه العشوائيات الموجودة وسط الكتل السكنية. عندنا في شارع 250 في المعادي الجديدة بتحصل حاجات لها العجب. تخيلوا مثلا في شارع سكني زي ده وحياة كاملة تلاقوا ورش للرخام، وطبعا ورشة رخام يعني صواريخ قطع شغالة طول اليوم، وكمان الغبار اللي بيطلع من القطع وبيدخل علينا البيوت مهما قفلنا. وغير ورش الرخام في ورش العربيات، ميكانيكا بقى وسمكرة، وإيه طول النهار صوت عربيات اللي بيجربوها والدق عالصاج، وغيرها من الأصوات اللي بتحصل في الورش، ضوضاء طول النهار وطول الليل. أيوة يا حضرات، طول الليل، لأن في ورش منهم بتفضل فاتحة لغاية بعد الفجر، وطبعا الورش إلزمها أهاول الصنايعية والزباين. اتفتح في الشارع قهوتين، والقهوي بقى حدث ولا حرج، أغاني ودوشة ولعب طول الليل، وكتير بتقلب بخناقات. بعد ده كله في حتة أرض فاضية على شريط السكة الحديد عملوها خرابة ومزبلة، والجنينة اللي كانت موجودة بيقطعوا شجرها في الشتاء يولعوا فيها. نروح بقى نشتكي بعد كل البهدلة دي يقولوا لنا: يا جماعة مش كده، بلاش نفسنا بقى، ده أكل عيش وأسر عايشة من ورا المشاريع دي كلها. يعني ايه حضرتك؟ هتسيبوها كده؟ لا طبعا، احنا هنشوفهم معاهم رخص وتصاريح بمزاولة المهنة ولا لا، هنشوفهم بيدفعوا ضرائب ولا لا، واكيد هنحصل منهم الفلوس. جهز الدفاتر يا شوقي بسرعة. ولما طالت المدة اشتكينا في مجلس الوزراء على الخط الساخن، وردوا علينا وقالوا لنا الورق اللي قدامنا بيقول ان الورش دي مغلقة، وده مش حقيقي لانها مفتوحه ليل ونهار. ودينا هو بنشتكي وبنصرخ باعلى صوتنا وبنقول: يا معالي محافظ القاهره، انقذنا انقذنا، احنا سكان شارع 250 في المعادي الجديده. ممكن همسه عتاب. رضا سليمان